بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى شوف بعد قال له الملك والسماء والارض ومش عارف ايه، وشوف تهديدات ايه، وهترجعوا له وبعدين ينبئكم وبعدين يجازي، كل دي حاجه ترعب. قال لهم ايه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فاللي عايز ينفد من الحكايه الاولانيه دي والتهديدات والوعيد دي وليحذر ومش عارف ايه، يعمل ايه؟ يشوف الفرقان عمل ايه. تبارك الذي نزل الفرقان، احنا بنفهم الفرقان هو ايه؟ القران. طب شو الفرقان ليه؟ هم قال لك لان القران جاي انزل الكتاب ليخرج الناس من الظلمات الى النور، وما دام هتمشي في النور تمشي على هدى وهتمشي على بصيره، يبقى فرق لك الحته اللي فيها عطب والحته اللي فيها مصلحه. يبقى قال لك مش بس دي، لا ده الفرق سائر في كل جهات الدين. أم قال لك لأن الدين فيه قمة وفيه وسط بين القمة وفيه مبلغ من القمة. القمة إلا الحق سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله للرسول، والمبلغ للمرسل إليه، يبقى ثلاثة. القرآن دي عشان يفرق في الثلاثة دي، يفرق بين الحق والباطل في هذه الثلاثة. قال لك إزاي؟ قال لك القمة، وجد ناس يقول لك لا ما فيش إله، ده الكون ده ماشي بطبيعته كده، وناس يقول لك لا ده آلهة متعددة. بقى يا ما فيش إله يا آلهة متعددة، إيه لك بطة بتعيشه دي؟ ما فيش سيال فكري يجمعكم أبدا. أم قال طب اسمعوا بقى، أنا عايز أفرق في المسألة دي أفصلها، فيه إله بس واحد، فيه إله بس واحد، هذا حاجة. طيب يبقى فرق في القمة ولا ما فرقش؟ فرق في القمة. وفي الرسول ده بشر ومن اشمعنى هو يعني اللي جاي يعمل يعني يقول مع المعجزة، والمعجزة جاية في حاجة انتوا شطار فيها قوي ونبغاء وتقدروا تقولوا كلام كتير وبتعملوا قصائد وبتعملوا خطب وتعلقوها في الكعبة دليل على انها يعني اذا لغة كلام، هنجيب لكم المعجزة من الجهة اللي انتوا نبغتوا فيها دي. فعجزت، يبقى ثبت انه انه صادق، يبقى فصلنا في هذه. وبعدين انتم لكم مقومات حياه، الطعام والشراب والاشياء دي، قلت ده حلال وده حرام، يبقى فرقت فيها ولا ما فرقتش؟ طيب وبعدين لكم استبقاء نوع يعني سلاله الخلافه، ام قال لك ده تعمله ولا ما تعملوش، ما تزنيش وروح بالطريق الايه؟ الله. اذا فرق في كل شيء بين حق وبين باطل، قمة إله بس واحد، رسول معجزة وصادق، قوام حياة كل دي ولا تكونش دي، بقاء نوع اعمل العملية الجنسية في حلالك اللي ربنا أحل ولا تعملهاش من حاجة، يبقى فرق ولا ما فرقش؟ فما دام هو فرق الفرق ده، لا يوجد لفظ استهلال أحسن من تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك المادة البيه والريه والكاف عادة تدل على البركة زي ما بنقول، يقول لك ده الشيء ده فيه ايه؟ فيه بركة. يعني ايه فيه بركة؟ يعني كان بحكم الواقع كده الحكاية اللي قد كده ما تقضيش الناس دي كلها، عندك مثلا كذا مثلا اكل ومش عارف، وبعدين ده جالك كنت معمول لثلاثة ولا اربعة جالك عشرة وبعدين قضاهم، تقول يا ترى ده الاكل كان ايه؟ يبقى معنى مبروك ولا بركة يعني ايه؟ أن الشيء يؤدي من الخير فوق ما يظن فيه. قال لك تبارك دي ثلاث معاني، ثلاث معاني سائرة في جمال الكون كله. إيه المعنى لك؟ تبارك يعني تعالى قدره، وتبارك تنزه عن شبه ما سواه، وتبارك عظم خيره وعطاؤه. تيجي الثلاثة تلاقيها بإيه مكملة لبعضها. ولذلك من العجيب أن هذا اللفظ له في شكله الرسمي تيه وبيه وألف ومش عارف والري وكاف، شكله الرسمي إعجاز، في اشتقاقه إعجاز. إزاي؟ لو وسكت المصحف تجد كلمة تبارك دي وصلت في القرآن تكررت 9 مرات، سبع مرات تبارك بالالف ومرتين بس بغير الف. الله، طب ليه من كتب الف طوال زي القاعده الاملائيه من غير الف طوال؟ لا، عشان يدلك على ان رسم القران ده رسم توقيفي مش ميكانيكي، ده رسم دي تنكتب بلام ودي ما تنكتبش بالف. وبرضو الكتاب تلاقيها برضو بالشكل ده. طب تعالى في اول ايه نزلت اقرا باسم ربك الذي خلق. طب كلمه باسم اسم لها في سوره العلق مش كده بالف، وفي كل سور القران من غير الف. الله، طب دي تبقى معناها ايه؟ معناها نقولك ده توقيف، دي كده ودي كده، يعني مش عادي. وتناوله ايضا غير عادي، يقول لك اي كتاب تمسكه تقراه ومش عارف ايه وتعمل فيه، انما ده اوعى تقراه الا انت متوضي. الله، ما دخلت عليه بطهر يبقى مش عادي، يبقى اذا في رسمه غير عادي كده، وفي ايه؟ وفي تناوله غير عادي. شوف اللفظ بقى الثاني تبارك، قال احنا نعرف ان لما يكون في فعل ماضي بيبقى منه فعل مضارع ومنه فعل ايه امر، وبعدين نجيب اسم فاعل واسم مفعول ونجيب الاشتقاقات كلها. اهي تبارك ده في اللغه ما فيش الا هي، ملهاش مضارع ولا لها امر. ليه؟ عايز يخصها بالله من التنزيه. ايوه، يخصها بمين؟ بالله من التنزيه. زي كلمه سبحان، انت مش شفت ناس جبابره ارغموا اناسا ان يقولوا لهم انتوا اللي كذا وانتوا اللي كذا ويقعدوا يمدحوا فيهم مدائح؟ انما ارايت واحدا مهما اجرم في الدين ان يقول الواحد سبحانك؟ ما حصلتش. ولذلك يقول لك سبحانك ولا تقال الا لك، مهما اقترأ الملاحده ما يجيبها شكر ابدا. اذا كلمه تبارك دي معناها ايه؟ عظم قدره مش كده، وتعالى تنزيهه وعظم خيره. الثلاثة دول ايه؟ ومن خيره وتعاظم خيره ان قدره محدش زيه، وذاته محدش زيه، وصفاته محدش زيه، وفعله محدش زيه. ده من مصلحة من بقى؟ من مصلحتنا احنا. يبقى لما يكون كده جبار ومتكبر ومش عارف ايه عشان يرعب بالكل بالنسبة ليه، يبقى من مصلحتي انه يبقى ايه؟ انه ما يبقاش حد زيه، لان لو حد زيه يمكن ده يحضن ده وده يحضن ده ونعمل احزاب ومصاطب ومش عارف ايه. لا، من مصلحة الكون انه ايه؟ ما يبقاش حد زيه ابدا ابدا. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان. بعض العلماء قال لك والفرقان برضو من معانيه، واصل المعاني في الالفاظ التي ينطقها الحق لها اشعاعات، زي فص الماس. هو الماس بقى غالي ليه؟ عشان ايه؟ طب ده حته الزجاج دي، الزجاج كده ايه؟ قام قال لك لان فيه تكسرات اشعاعيه ليست في شيء غيره. من اي ناحيه تلاقي فيه تكسر شعاع؟ ولذلك لما واحده تلبس مش عارف ايه تلاقيها عماله ايه؟ زي بيقولوا تلعلط. تلعلط ليه؟ لان كل ذره فيها اشعاع معكوس. فكذلك الالفاظ دي، كل لفظ له ايه؟ له اشعاع، بس مين بقى مفتح عشان ياخد الايه؟ ياخد الاشعاع ده. فقال لك هو فرقان لان الله نزله مفرقا، وقرانا فرقناه، ما نزلوش مره واحده زي الكتب الثانيه. الكتب الثانيه نزلت ايه؟ مره واحده. ودي لها حكمه ليه فرقوا على موسى كده؟ قام قال لك لا، عشان كل نجم ينزل يستوعبوه الاول، وكل نجم ينزل بحادثة حصلت. طب لو كان ينزل كله يبقى التدرجات التشريعية تيجي ازاي؟ انما لو نزل واحدة، طب لو نزل، طب ده هو قال يسألونك عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة. طب وكان ينزل ده ازاي؟ إلا لما يسألوا بالفعل، يبقى لازم لما يسألوا ينزل النجم. طب لو كان كله بقى نزل كانت تيجي دي ازاي؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. تبارك الذي، وكلمة نزل الفرقان تسند الفرقان بما هذا المعنى، إنه نزل مفرقا، لأن تنزل غير أنزل. أنزل يبقى تعدى الفعل مرة واحدة. تبارك الذي نزل الفرقان، نزله على مين؟ على عبده. الله، أكن حيثية اصطفاء التنزل عليه العبودية، كأنه في ان ده العبد اللي يمكن يكون مأمون على انه ينزل له القرآن. العبودية احنا قلنا زمان انها لفظ مبغوض، ومبغوض ان استعمل في غير جانب الحق، مبغوض في عبودية بعضنا لبعضنا، انما محبوب في عبودية الخلق للخالق. ليه؟ قال لك لان العبودية في البشر، فلان عبد فلان، العبد يعطي خيره لسيده، ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير سيده، ولذلك جعلها الحيثية للارتقاء السماوي في الإسراء. السبحان الذي أسرى، ايه الرفعة دي؟ جاي الرفعة دي منين؟ بعبده. تبقى الرفعة جاء من مين؟ إيه؟ بكلمة بعبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، إلا أن ما سوى الله في العوالم، يعني عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجن، عالم الإنس، دي عوالم. بعض العوالم ما بيجيلهاش إنذار ولا تبشير لأنها مش مخيرة، لأن المخير يطيع ولا يعصي، هو ده اللي يبقى له بشارة ونذارة. إنما اللي مش مخير ده، اللي قبل كده وحكم ربنا عليه وقال له أنا رضيت أن أكون مسخرا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قالوا لا لا، إحنا عايزين نبقى زي ما أنت، أنت اللي تمشي. إنما الإنسان بقى لك لا، ده لي عقل وحطار ورجح ومش عارف وتفلحس، فظلم نفسه لجهله، انه كان ظلوما ايه، انه كان. يبقى ليكون للعالمين، العالم ما سوى الله، وما سوى الله اللي احنا نعرفه اما جماد واما نبات واما حيوان واما جن واما انس، والملائكه ام قال لك اعزل اعزل اللي مالوش اختيار اللي هم المسخرين، ما يبقاش النبي بشير وانا نزل، يبقى منهم ما بقى اللي بقى ايه، يبقى الجن والانس. طيب، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا نذيرا ولا بقى جاء بشيرا ونذيرا؟ اشمعنى يعني جاب بس دي حته نذير؟ قال لك لانه هيتكلم عن الناس اللي خاضوا في الالوهيه، يبقى هم دول اللي جاي لهم الانذار. ولذلك اسمع بقى قول الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هيجيب بقى قال ما في السماوات هناك، الذي له ملك السماوات والأرض، وبعدين قال إيه، ولم يتخذ ولدا. جاب حكاية القمة الأولانية اللي فيها البتاع، دول هم بقى عايزين يبقوا عندهم بشارة ولا نزارة؟ لا، لازم نزارة، ليكون للعالمين إيه نزارة. الذي له ملك السماوات والأرض، دوك قال إيه، ألا إن لله إيه ما في السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. احنا طبعا اتكلمنا على اتخاذ الولد ده كتير، يعني قلنا بقى عن اتخاذ الولد ده نشوف حكمته ايه. ليه؟ قال لك اتخاذ الولد ناخدها من سياسة كده، قال عايز يوصل ذكره، لانه هو واثق بانه هيموت، يبقى الولد يبقى ايه، قال يعني حامل الذكرى، ذكرى ابو زيد يعني. قال يعني ولذلك ينبسط قوي لما يجي له ولد الحفيد. ليه؟ لانه ضمن قال ان اسمه هيبقى في الكون جيلين اثنين، ولما ما يجيلوش ولد يبقى زعلان قوي لان اسمه يعني هينقطع. خلاص كده. طب تعالى بقى، ما دام الولد معقول للذكرى ووصل الحياه ومش عارف وايه وايه، ربنا مش هيموت، ما فيش موت، يبقى الذكرى ليه بقى ان شاء الله. طيب الولد يقول لك ما يمكن ولد، ويبقى يقول لك لما الواحد يكحكح كده ويبقى شيخ وعجوز ويبقى ضعيف، يبقى عنده ولد كده ايه يساند عليه. ولذلك يقول لك ايه، الزواج المبكر اقصر طريق لايه؟ يعمل ايه؟ مش لانجاب ولد او ابن، لا، لانجاب اب يعولك في طفوله الشيخوخه، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال لك ده واقع انه ملوش شريك. ليه؟ لان ربنا اول ما شهد لنفسه قال شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة بعدين لما خلقهم شهدوا له، وبعدين قولوا العلم خدوه بالاستدلال، يبقى شهد الله انه لا اله الا هو شهادة الذات للذات، والملائكة شهدوا شهادة المشاهدة، واحنا شهدنا شهادة الدليل والبرهان. طب لما شهد الله انه لا اله الا هو وقالها وجاب الرسل وقال قولوا ما فيش اله الا هو، يا اما الكلام ده صح يا مش صح. ولذلك ربنا يفصلها التفصيل المنطقي العقلي، وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق. كل واحد يعمل لهم اقطاعيه بقى محافظه بقى خلاص. طيب ولو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يقولوا تعالى تعالوا يجمعوا بعض الالهه بقى، يقول لك تعالى نشوف مين اللي خد منا الملك لو قلنا الاله، ويروحوا له كده عشان يحكموه. اذا لابتغوا الى ذي العرش ايه سبيلا، او ما دام يروحوا هناك مش هيجدوا الا هو اللي اعلى، يبقى يؤمن الله. يبقى المساله بيضه من كل ايه ممكن، يبقى هو اله واحد ولا لا. ولما قلنا زمان ان الدعوه اذا ادعاها واحد وعلمت للناس ولم يكن معارض له يبقى الدعوه بتاعته. قال انا اله واحد ولا فيش حد طلع وقال لا ده للاله، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ لحد ما يجي واحد يقول ايه لا ده انا اللي إيه؟ احنا ضربنا مثل زمان قلنا افرض ان جماعه قاعدين في حجره وبعدين في محفظه لقوها لقاها اهل البيت بعض الناس منشوا، فقالوا بالتعميم ما فيهاش ولا فيها كارت ولا فيها اي حاجه، خلاص خلوها لحد ما الناس اللي كانوا هنا يجوا يسالوا. بعدين صاحب البيت اتصل بالتليفون، يا فلان انت نسيت حاجه عندنا؟ ما نسيت. يا فلان انت نسيت؟ ما نسيتش. يا فلان انت نسيت محل؟ وبعدين تليفونه ضرب. يا فلان والله انا كنت عندكم كذا نسيت، وقعت من المحفظه بتاع ولا حدش ادعاها، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ الى ان يوجد مدعي. لما يوجد مدعي نبقى نفصل بقى في الايه في المساله. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في واحد يقعد يلعب كده يعمل اي حاجه زي ما تطلع كده، انما اللي يخلق الحاجه علشان يقدر الحاجه دي هتلاقيها كده تبقى بحكمه وبعلم ويشوفها مهمتها ايه ويديها الاجهزه اللي تؤدي المهمه، يبقى ده اسمه بيقدر الايه. ولذلك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والى لقاء اخر ان شاء الله.